سيبه ما تتكلمش في الموضوع ده ما انا في الكيس. احسن تفتكر يعني تقول امي ماتت وابويا هيكلفتني بجهاز كده والسلام. لو رحمه امك في نومتها لا يكون جهازك احسن جهاز في الحته. يابا كل امال وانت ساكت. الله طقم عليه كلام مذهب وحياتك وبيتعمل لك مخصوص واوضه نوم ايه ومساغ ايه. والنبي يابا تسكت. والهدوء فستان الدخله مش هيتعمل لك اللي عند احسن خياطه في البلد. والنبي اقوم يابا. يا بنت عوي رايحه فين؟ هتسكت قبله ولا لا؟ بقى كمان اللي بطمنك على جهازك جاتك الهنف دي السنه. ربنا يطول في عمرك يابا اللي تعمله كله كويس. ولا الفرح بقى يا سلام. ده بيح ايه ومزيكة ايه. وبعدين معاك يا عم انت كل ساعة تكسفني بالكلام ده. الله لو تنكسف ليه يا عبيطة. اصل انا يا هبلة ابوكي وامك دلوقتي واللي نفسك فيه تقولي لي عليه. نفسي تسكت لام من قدام. انا بديك الساعة لما اقف في وسط المعازيم واغني لك يا عروسة يا زي نازف فمبروك عليك. يا سلام عليك يابا والنبي من قاعدة معاك تاني. تقعدي يا اختي وتتقلبي ربنا ما يحرمكوش من بعض. ام فتحي اهلا اهلا. اهلا بك يا معلم. لا ده لازم حماتك كانت بتحبك يا ام فتحي. اتفضلي معانا. الف هنا وشفا يا معلم. قربي وليا عشان يبقى في منا كان عيش وملح سوا. خيرك علينا يا معلم. شبعانه والنبي. طب شيلي انفيسه يا بكل انت ما لحقتش. شيلي يا بنت واعملي لنا كوبايتين شاي. يا اخويا هو بدري على الشاي. خلص انت اكلك. شبعت لما شفتك يا ام فتحي. يلا ما ننفيس حالا يابا. ايه خير يا ام فتحي؟ اياك تكوني وصلت النتيجه. انا قلت لك ايه المره اللي فاتت؟ قلت لي هياخدوا راي ابوها. ودلوقتي اقدر اقول لك مبروك. كده خلاص يا ابو حسين الراجل موافق. بتتكلمي جد يا ام فتحي؟ ده انا حددت المحكمه. قلت لهم هيجي الليله الجايه يقرا الفاتحه ويقدم الشبكه. قالوا لي يا 300 مرحبا. انت وش الخير يا ام فتحي. هما في ديك الساعة لما يناسبوا المعلم محمود عبد العاطي على سن وروح دول ما يصدقوا. مين في حتتنا أحسن منك يناسبوه؟ الكلام ده جد يا أم فتحي ولا أنا في حلم؟ بقى البيت اللي زي لهجة القشطة دي هتبقى في بيت أنا. قالوا لي ده احنا نوديها له لحد البيت من غير ما يدفع ولا مليم. يا وحياتك ده انا هطول رقبتك قوي. الشبكة والمهر زي ما يطلبوه 100 200 300. انا مش هقصر في حاجة ابدا. اجي القول يا ابو حسين هم عارفين. والعروسة العروسة نفسها رأيها ايه؟ الفرحة مش طايقة. وشها حنط منه الدم. دم؟ دم مين يا ام فتحي؟ ده شربات مسكرات يا ناس. يا اخويا قولي انت شفتها فين؟ الا شفتها. ما شفتهاش ازاي؟ شفتها لما كانت بتروح المدرسة. هم حجزوها الا من سنة واحدة بس. لا بقى دي اتدورت قوي السنة دي بقت حاجة تانية. زادت عن مكانك كمان ازاي؟ احكي لها ام فتحي احكي لي. الوش يا ابو حسين قمر منور. ده هم سد على النبي. وعينها يا حاج عينيها. تقولش شرقهم من غزة الكحل كده فيهم رباني يا معلم. يا وحدي الا شعرها يا معلم. ايوه شعرها ما اقدرش اشوفه بيضرب في كعباها. يا عمري كلامك حلو قوي يا ام فتحي. مخدوده يا ابو حسين. ايوه مخدوده جد الوجه البلد المنور. سلام. ولما تضحك ضحكتها الحلوه يبان وغمشت الحلوين. كهنبي دخلت علينا ست النسمه الحلوه. لا محفظها ازيك يا خالت ام فتحي. طلعت من بقها يا اخويا زي ما يكون كروان بيغني. وبعدين كان كلامها ايه؟ الشاي الشاي ايه يا بت؟ استني قصدي روحي اغليه زي الناس. عاوز شاي تقيل يا بت.

يبقى عليه العوض في البيت واللي فيه. انا هجوز حسين الاخر، هجوزه يا ابراهيم. ارتحت؟ تبقى الغيره والخناق طول النهار. افصلهم عن بعض يا ابراهيم. ولما تخلف منك مين اللي هيربيهم؟ مين ازاي؟ انا طبعا. يعني لازم تعيش اقل 20 سنه كمان عشان يتربى. انت هتقفلها في وشي ليه؟ الاعمار بيد الله يا اخي. امال عاوز نعمل ايه؟ هعيش كده؟ الله، مصيبه تهدي. اذا كان ولابد من الجواز، شوف لك واحده من سنك ومن توبك تخدمك وتشوف مصالحك. ليه ومتعش نفسي بالخمسين ستين سنه اللي فاضلين لي من عمري؟ ليه؟ ابعد عني بشورتك المهببه دي، انا عارف مصلحتك. طوعني يا ابو حسين هترجع تندم. سيبك بالكلام ده، انت اللي غيران مني. ادي كل الحكايه. بنت زي المهلبيه يا ناس وردي تاخدني او ما اتاخر. ربنا ياخدك يا اخي قبل ما تاخدك هي، وتكوني من نصيب حسين يا بنت عبد السميع. سلام عليكم. وعليكم السلام. مركز تفضلي. عزيزه يا بنت عزيزه. ايوه يا الله، هو عمي ابراهيم خرج؟ ده انا جايبه له القهوه اهو. اه كان مستعجل يا بنتي، خرج على طول. انت سمعتي كان بيقول ايه يا نفيسه؟ هسمع ازاي يا، كنت هقف اتسنت عليكم. شاطره نفيسه بتبوكي صحيح. اوعى بنتي تكون سمعتي حاجه، احسن ده سر والراجل اتمنى عليه. عيب يابا. ايوه كده يا نفيسه. طب يا بنتي انا خارج احلق دقني عند الميزان وارجع حالا. اسمعي، جت خالتك ام فتحي، خليها تستناني. اوعى تخليها تخرج. من عينيا يا ابا. تسلم عينيك يا انفيسة. السلام ده بيح ايه ومزيك ايه؟ السلام عليك يا ابا، لسه فاكر. امال هو انا حيجينا عزمانك يا انفيسة؟ راجع حالا يا بنت. بالسلامة يا ابا. اه يا نار من ام فتحي دي، بس لما اشوف وشها. اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ. ولا عزوز، اطلب لي كوبايه شاي على احسن، راسي هتطير. مساء الخير يا معلم. الله، ايه اللي شايلاه ده يا بنت عطيه؟ تعالي هنا وريني. الله الله، مش كده يا سي حسين، الازايز تقع مني. الله، ده باين ازاي الشربات اهو. ايه شبكة اخوك الليلة عطيات ولا ايه؟ لا وانت الصادق، دي شبكتك انت. اه شبكتي انا؟ والله بقيت تعرفي تهزري يا عطيات. على مين يا بيت؟ ههزر ازاي؟ هو انت مش عارف صحيح انكم جايين تقروا فتحة اختي الليلة؟ الليلة الليلة؟ غريبة قوي، مين قالك الكلام ده؟ ازاي ما عندكش خبر؟ دي ام فتحي مديانا معاد انكم جايين الليلة دي تقروا الفتحة وتقدموا الشبكة. بتكلمي جد عطيات؟ طب يا ريت يا بيت. الهزار ما يبقاش في الحاجات دي يا سي حسين. ايه؟ ام فتحي مكلمانا عليك بقالها اكتر من جمعة دلوقتي. اما ابويا ده امره غريب، حكايه زي دي تتعمل في السر كده وعليا انا كمان؟ الله، طب ما عطلكيش انا بقى عطيات، اتفضلي انت، جاي وراكي على طول. ها ربنا يتمم بالخير يا سي حسين، هنبقى انا سايب وقرايب يا عم. عقبال عندك يا عطيات، مع الف سلامه. وادي عزوز. ايوه يا معلم. خد بالك يا واد المحل، انا رايح البيت وجاي حالا. ها يا معلم. يا بنت نفيسة. انا هو يا حسين، تعالى. نفيسة يا اخي، نفيسة يا اخي، زغرات لاخوك يا بنت، زغراتي. مش لما اعرف هزغرت على ايه؟ فرحني يا اخويا فرحني. ابويا خطب لي عروسه حلوه يا بنت، حلوه زي القمر. يا دي الليله البيضه، مين العروسه دي يا حسين؟ سميرة بنت الحاج عبد السميع. مبروك يا اخويا، الف بركه. ومين اللي قال لك؟ اما ابويا ده امره غريب، هو راح فين امال؟ عند المزين يا حسين وراجع حالا. بقى ما يجيبليش سيره في حكايه زي دي لحد ما اعرف من بره. وعرفت ازاي امال؟ من اختها عطيات، كانت فايته عن محل ومعاها الشربات. اما حكايه دي. ومين يا اخويا اللي راح كلمهم؟ لازم ابويا. ابدا ابدا، ده اللي راح لهم خالتك ام فتحي. تبقى الحكايه صحيح يا حسين، عشان ام فتحي كانت عندنا امبارح وشايفه ابويا كده مش على بعض والفرحه مش طايقاه ابدا. اوعى تكوني بتضحكي عليا يا نفيسه. لو النبي يا حسين، الف مبروك. ظلمت الوليه وافتكرت حاجه تانية. افتكرت ايه يا نفيسه؟ افتكرت ان الوليه دايره ورا ابويا وعاوزه تاخده مننا، كنت مستحلفه لها والنبي. يا سلام، يا ما في الحبس مظاليم. هو ابويا بتاع جواز بقى، حرام عليك يا شيخة. اما ابويا ده راجل تقيل بشكل. ولطيف بشكل. بقى يخطب لك من غير ما يقول لك ولا ياخد رأيك حتى. ده راجل واعي. بنت الحاج عبد السميع مش عايزة اخد رأي، وان جيت للحق

واختيارك جه في محل، والبنت مؤدبة ومتعلمة. الحقيقة حضرتك عرفت تنقي تمام، أدب وعلم وجمال. جمال؟ جمال ايه بقى؟ الكلمة دي جت جدة منك شوية يا حسين، حاسب على كلامك يا ابني. لا مؤاخذة يا ابا، مفيش داعي. صحيح كلمة زي دي اخليها في سري احسن. تخليها في سرك من الله، سرك ازاي يا حسين؟ كلمة زي دي ما يصحش تيجي على بالك ابدا، انت فاهم؟ ايوه يا ابا فاهم، الادب والعلم هو كل شيء، اما حكاية الجمال دي مسألة تانية، مش وقته. مش وقته؟ مش وقته ده يا واد؟ انت عاوز تقولها في وقت تاني؟ لا لا ابدا يا ابا، الواحد لازم يكون تقيل. تقيل على مين يا واد؟ انت سكران ولا مجنون؟ انت مش عارف بتكلم مين؟ لا مؤاخذة يا ابا لا مؤاخذة، الواحد اتلخبط من الفرح، مش عارف الكلام بيطلع مني ازاي. اصلك يا ابا فاجئتني بموضوع لطيف زي ده. لا لا استنى يا واد، وحاكم على الفاظك. الله الله، كلامك بقى هيبقى صحيح يا سي ابراهيم. حسين؟ نعم انا ابوك يا حسين. عيب، انا محقوق لك يا ابا، الواحد ما يصحش يقول كلام زي ده قدام حضرتك. لا قدامي ولا من ورايا، ما تقولوش ابدا. الله، ما يجيش على بالك خالص. حسين، نعم انا عارف انك كبرت يا ابني وبقيت تستحق الجواز، هجوزك يا ابني على طول في اقرب وقت ان شاء الله. ربنا ما يحرمناش منك يا ابا. تسمع حد للنفيسة بقى عشان تفرح معانا. يا نفيسة يا نفيسة. ايوه يا حسين، المرة دي انا اتصنت عليك يا ابا غصب عني والنبي. انا اللي غصب عني يا نفيس. ودي فيها ايه؟ ده عيل المنى، ده يوم الهنا. يا سلام، قد كده بتحبوني يا اولاد. طب عن اذنكم بقى لما اخش البس. تلبس؟ تلبس ايه يا ابا؟ البس بدله نفيسة، هعمل الفرانكا الليله والسلام. بنت نفيسة، ابوك هيلبس بدله يا بنت. خليه يلبس مره من نفسه. الله، اما ابويا ده ظريف بشات ولطيف بشات. يا سلام، مش قادر اصور لك قد ايه انا فرحانه نفيسة، عايز ارقص من الفرح يا بنت. انا مش عارفه اعمل ايه، السعد لما بيجي بيجي مره واحده يا حسين. ايوه. تعالي هنا يا وليا يا مكارة، كنت مخبيه عني ليه؟ يوه يا ندامة، هو قالك خلاص انا مالي بقى؟ كنت قولي لنا يا خالتم وفتحي. اقول يا حشر بقى، ما تقعدوش تقلبوا دماغ، هو فين مال الرجل ده؟ بقى يقولي ما تجيبيش سيرة دلوقتي وينزع، هو يقول بس ما شوفه. ابويا هنا يا ام فتحي. دخل يلبس. اسكت يا حسين لا يسمعك. ايه بس يا اولاد بتضحكوا على ايه؟ عارف ابويا بيلبس ايه يا خالت ام فتحي؟ ايه ايه رايكم بقى؟ الله، خالت ام فتحي، يا اهلا يا اهلا اهلا بوش الخير. يا دي الخيمة، عامل في نفسك كده ليا يا معلم؟ عامل ايه يا مفاجاه؟ اتدور كده وريني. ايه وحش كده؟ مش عاجبك؟ الله، جريها. لا لا، مالك في ايه؟ مفيش حاجه يابا، اصل الزغطه جت. يا شيخ ميه كبيسه الحقيقه يا بنت. ايه لا يا شيخ، والنبي حلو قوي يابا، عامل زي الخواجه خريطته بتاع الطابونة الافراج. بس يا بنت خلاص منك، لو يلا بينا يا ام فتحي. وهتروح كده يا معلم؟ الله، يا بيشوف انت جرالك ايه يا ابو حسين؟ يا ولية شعرفك انت بالحاجات دي؟ تفهمي قد فوتي قدامي يا اخويا، انت حر. يلا بينا يا عريس. يلا بينا يا خالة ابو فتحي. ايه بينا؟ بينا ايه؟ رايح فين ده؟ رايح فين؟ رايح فين ازاي؟ رايح لعروسته. قولي ايه؟ مين عروسته دي؟ نعم، سميرة. شمرمر يا معلم، اسم الله على عقلك. هو انت